السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا أفاضل ويا فضليات. والليلة 16 من ليالي رمضان، وكل يوم آية. آية النهاردة جاية تقولك مفيش وقت، والله مفيش وقت خالص. موضوع سريع ودنيا سريعة والوقت بيعدي ويوم القيامة قرب، فالموضوع انتهى. فيلا انجز، انجز اللي عليك من طاعة، انجز اللي عليك من توبة، انجز اللي عليك من حقوق، انجز اللي عليك من عبادة، انجز اللي عليك من انجاز، انجز لان مفيش وقت خلاص. الله عز وجل يقول: انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. وبعد كده ربنا يقول لك ايه؟ ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أكاد، قال الله تعالى أكاد أخفيها، أكاد أخفيها. يا جماعة ربنا بيقول اقترب للناس حسابهم، مش يوم القيامة هو اللي ده الحساب ذات نفسه قرب. ده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن يوم القيامة بيقول أكاد أخفيها، يعني الموضوع قريب جدا جدا. فأنا يمكن مش عايز أطول عليك النهاردة لأن مفيش وقت، بس النبي صلى الله عليه وسلم قالها لك صريحة. قال صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هو شوية وتلاقي نفسك داخل الجنة بإذن الله، واللي هيخش النار شوية وهيلاقي نفسه جوه النار. فأنت لو بجد فهمت قرآن صح وفهمت الرسالة صح، كلام ربنا سبحانه وتعالى ليك، تعرف إن مفيش وقت. ربنا بيقولها، وقالها سبحان الله لسيدنا موسى: انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني على طول واقم الصلاه لذكري. ليه؟ عشان خاطر ما فيش وقت. ان الساعه اتيه اكاد اخفيها، ويوميها بقى ايه اللي يحصل؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. فلو وراك سعي اشتغل، وانت وراك سعي فانجزه، عشان ربنا سبحانه وتعالى يلقاك وانت تلقاه يوم القيامه وهو راض عنك وانت فرح بهذا اللقاء. يا رب ما نضيعش وقتنا، ويا رب ما نضيعش عمرنا، ويا رب نفهم ان الرسالة دي جاية لنا عشان الناس احنا نستقيم عليها ونلقى الله عز وجل وهو راض عنا. بالله عليك ما تأخرش عمل اليوم لآخر اليوم، مش الى الغد اطلاقا، لآخر اليوم. ده كده غلط، عمرك انفاس فحافظ عليه. يا رب يرزقنا الإخلاص ويعتقنا وإياكم من النار، ويا رب نقدر نعمة إن احنا في رمضان ونستغل كل لحظة فيه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.